أما ما هو عام فيقول بما يلي: أولا، بالقبض على أجهزة التعليم بفكر إسلامي دراس يحسن التخطيط ويحسن وضع المناهج، حازم في التنفيذ، مهتم بالتربية الإسلامية التطبيقية، لا يسلم الأمر مهما صغر لغير أهله الموثوقين وإن حسنت كفاءاتهم، لأن زيادة الكفاءة مع انعدام الثقة أشد خطرا من نقصانها. ثانيا، بإنشاء المؤسسات التوجيهية التي تهدف إلى تمكين مفاهيم الإسلام النظرية والعملية لنفوس المنتسبين إليها، وتمتص فراغهم بكل نافع ومفيد، وتوجه طاقتهم إلى الخير، وترضي نفوسهم بتسلية مضاحة فيها رياضة للجسم أو الفكر أو النفس، كأندية رياضية إسلامية، ومراكز محاضرات ثقافية أو توجيهية، ومشاريع سياحية استطلاعية تفتح أفاق الفكر والنفس، إلى غير ذلك من أمور كثيرة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في إبعاد الأجيال المراهقة عن مزالق الفساد. وأما ما هو خاص بالأولياء المبشرين فيكون بما يلي: واحد، بالرقابة الدائمة غير المنفرة. اثنين، بحسن التربية بالحكمة والعقل. ثلاثة، بعدم تيسير أسباب الفساد. أربعة، بربط الناشئ بمسؤوليات تمتص فراغ وقته، منها مسؤوليات علمية أو تعليمية أو مسؤوليات أخرى يساهم فيها بإسعاد أسرته وأمته. خمسة، بأخذه إلى بيئات اجتماعية صالحة، إلى غير ذلك من وسائل كثيرة نافعة. استخدام وسائل الترف والرفاهية: متى غرقت أمة من الأمم في الترف وأطرتها الرفاهية التي تجر ذيولها مستكبرة، دبت فيها عوامل الانهيار الخلقي، وبدأت تنسى الله والدار الآخرة، وتتعلق بزخارف الحياة الدنيا كأنها فيها خالدة، وتسعى وراء غرائب اللذات، وتتجدد لديها مطالب مستنكرة من متع الحياة، وأخذ مترفوها يتنافسون في ابتكار أنواع مستحدثة مما يشتهون أو به يتلهون، ويبددون فيها أموالهم، ويبذلون فيها طاقاتهم الجسدية والفكرية والنفسية، ويتفننون في تصيد المتع من كل وجه، حتى إذا اختبروا ما أباح الله من لذات سأموها، ولذا لهم أن يتجاوزوا حدود ما أحل إلى ما حرم، وعندئذ يتسابقون إلى ارتكاب غرائب المحرمات الموبقات، حتى يفقدوا كل ذوق إنساني مقبول، ويضعوا أنفسهم في الممكنات القذرات المهلكات. وبسبب ذلك تصاب عوامل التقدم الحضاري والعلمي فيهم بالركود والخمول، ومن ثم بالموت والفناء، لأن طاقاتهم قد اتجهت في طريق آخر، طريق هو ذات الجسم ومتع الجسم مع البطر والتفاخر والتكاثر والطغيان، إذ فتحت لهم أموالهم وما أترفوا فيه كل باب من أبواب الاستمتاع بالحرام. ثم تصاب قلوبهم بقساوة شديدة تفقد معها كل عطف إنساني أو رحمة بالضعفاء وذوي الحاجات، وربما يجدون لذتهم ومتعتهم في أن يشاهدوا ذل الآخرين وعذابهم بين أيديهم. ولقد شهدت بعض الإمبراطوريات المنقرضة مثل ذلك، وكان ذلك هو سبب دمارها. ويقص علينا التاريخ من أنباء الإمبراطورية الرومانية الشيء الكثير من ذلك، وأنها حينما أترفت لذ لمترفيها أن يستمتعوا بمشاهدة خلق من خلق الله أمثالهم تفتك بهم الوحوش الضارية، أو يتصارعون حتى يقتل بعضهم بعضا، ويضيفون هذه المشاهدة إلى باذخ طرفهم الذي يستمتعون به. هذا الجو المقفهر المجرد من المعاني الإنسانية الكريمة المشحون بالأنانية القاتلة من أكثر الأجواء النفسية والاجتماعية ملائمة لموت الفضائل الخلقية والكمالات السلوكية ولنمو الرذائل الفردية والاجتماعية، وللوصول بالأمة إلى أدنى دركات الانهيار والضعف، لأنه جو يغري بالطغيان والاستعلاء، ويسهل فيه الحصول على كل متعة محرمة، وتنعدم فيه معظم مسببات الزهد في زينة الحياة الدنيا، وتفقد فيه معظم المذكرات بالله واليوم الآخر، ومعنى صيام الله واليوم الآخر والشكر بمفاتن الحياة الدنيا ومغرياتها، تستشري في الإنسان بهيمته وتنطفئ فيه مصابيح المعرفة التي تهديه إلى الصراط المستقيم، وتستحوذ عليه شياطين الإنس والجن. ومن أجل ذلك كان المترفون في الأرض هم الذين تصدوا لمعارضة رسل الدعوة الإلهية بمواجهة وقحة، وهم الذين تسببوا بنزول عذاب الله في الأمم. قال الله تعالى في سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة القصص: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقد أدرك أعداء المسلمين أن الترف والرفاهية والانغماس في اللذات أمور تسبب البطر وتوقف كل تقدم علمي وإنتاجي صحيح، وتصيب الأمة بانهيار خلقي وسلوكي يؤدي بها إلى الضعف والهوان والتعلق بالقشور من ظواهر الحياة وترك موجبات المجد والقوة. فخططوا خططهم من أجل إغراق الذين بسط الله لهم في الرزق من المسلمين في أنواع الترف والرفاهية والمتع المحرمة، ودفعوا إليهم سيول وسائل الترف المشروعة وغير المشروعة من كل جانب، وزينوها لهم بألوان الترويج والتحسين الفاتن الموشى بالإغراء، وآثاروا بينهم دوافع التفاخر والتكاثر والتسابق إلى تحقيق أوسع صور اللذة. فحقق ذلك لأعداء المسلمين غرضين خبيثين: الغرض الأول إفساد أخلاق المسلمين وآدابهم وكل أعمالهم، وتوهين قواهم بذلك وإيقافهم في واقع التخلف. الغرض الثاني ابتزاز أموالهم واقتناص خيراتهم بما يصدرون لهم من وسائل الترف وزينة الحياة، وبما يسهلون لهم من سبل محرمة تمتص مختلف طاقاتهم الفكرية والجسدية والنفسية، ثم تسلبهم كل وازع خلقي يحجز بينهم وبين ما يشتهون من آثام وجرائم. وكان لأجنحة المكر نشاطات واسعة في ذلك، مضافة إلى النشاطات الخبيثة التي تقوم بها اليهودية العالمية. يدلنا على ذلك الواقع المشاهد والأقوال المكتوبة، ففي بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: إن الشباب قد انتابه العتب من غماسه في الفسق المبكر الذي دفعنا إليه أعواننا من المدرسين والخدم والمربيات التي يعملن في بيوت الأثرياء والموظفين والنساء التي تعملن في أماكن الله. آثار ناتجة عن سياسة المستعمرين غير الأخلاقية. شاعت أساليب غير أخلاقية في حياة كثير من الشعوب الإسلامية التي سيطر عليها الاستعمار، وذلك بتأثير الحكومات التي قبضت على ناصية بلادهم بسياستها الاستعمارية، إذ كانت هذه السياسة تعتمد في معاملاتها لهذه الشعوب على أساليب غير أخلاقية كالكذب والخيانة ونقض العهد والغدر والإخلاف بالوعد والرشوة ونحو ذلك من عذائل. وكان لهذه الرذائل من الغالبين ردود أفعال مماثلة من المغلوبين، وكانت ردود الأفعال هذه في أول الأمر أسلحة مضادة قاومت بها الشعوب سياسة المستعمرين، ومع طول العهد وكثرة الممارسة صارت ردود الأفعال عادات مكتسبة، وصار داء الانحرافات الخلقية، فتمكن من النفوس وسيطر على كثير من ظواهر السلوك، وحل أسلوب الكذب محل خلق الصدق، وأسلوب الخيانة محل خلق الوفاء بالعهد، وأسلوب الإخلاف بالوعد محل الصدق فيه، وأسلوب الرشوة لشراء الضمائر محل التعامل بالحق والعدل، إلى غير ذلك من أمور كثيرة من هذا القبيل. وفشى الداء من الدوائر الحكومية إلى المشتغلين بالسياسة، ثم إلى الأسواق التجارية، ثم إلى داخل الأسر، وإلى العلاقات المادية والأدبية بين الأفراد، حتى غدت التربية التي ينشأ عليها الأطفال تعتمد على كثير من هذه الأساليب غير الإخلاقية، وبدأت الأجيال تكتسب من بيئاتها هذه الانحرافات وتمارسها في حياتها، وفقدت هذه الشعوب كنوزا عظيمة من كنوز الأخلاق الكريمة التي توارثتها كافرا عن كادر، وعمل الإسلام على تأصيلها في نفوسهم وفي أعمالهم. إن الهدم سهل ونتائجه سريعة، ولكن الصعوبة كل الصعوبة في البناء. استخدام الفكر الإلحادي. على الرغم من أن أجنحة المتر الثلاثة تسير على خط معارض لخط الفكر الإلحادي، فإنها لم تجد بأسا بنشر الفكر الإلحادي الذي تحمل لواءه المادية الشيوعية لإفساد الشعوب الإسلامية في عقائدها وأخلاقها وآدابها وسائر أنواع سلوكها في الحياة. قد يبدو هذا عجيبا في أساليب من ينتسبون إلى دين سماوي ويبشرون به بين الناس، ولكن الواقع قد أثبته، ومبرره لديهم أن المسلمين لا يمكن أن يرتدوا عن دين الإسلام الحق ليدخلوا في أديان محرفة جاء الإسلام فكشف زيف تحريفاتها، وإنما يمكن أن يرتدوا عن الإسلام إلى الإلحاد المطلق والكفر بكل دين. وهذه مرحلة ترضي أجنحة المكر الثلاثة، لأنها تزيح من طريقهم منافسين خطيرين يحملون دينا حقا تقبله العقول والنفوس. وما كانت أجنحة المكر الثلاثة لدعاة الإلحاد أن ينتشروا بين المسلمين، وكان ذلك في بعض الأحيين عن اتفاق معهم، وكان في أحيين أخرى بتدبير منهم واستئجار عناصر لبث الإلحاد. يضاف إلى ذلك إغضاؤهم عن تحركات الشيوعيين وهم خصومهم لتحقيق هذه الغاية. وفي المراحل الأخيرة ظهر اتفاق ضمني بين المعسكرين المتناقضين في العالم على نشر الإلحاد بين الشعوب الإسلامية، والعمل على تحويل هذه الشعوب عن أخلاقها وأدابها وفضائل أعمالها. من الواضح أنه متى قطعت الصلة بين الإنسان وبين الغاية المثلى من وجوده في هذه الحياة أمسى ماديا أنانيا دنياويا صرفا، وهذه المادية التي لا تخشى الله يرافقها باستمرار بواعث الجريمة لتلبية مطالب النفس وأهوائها وشهواتها. وحين وجد قادة المذاهب السياسية المادية في الأرض الذين يحاولون فرض سلطانهم المباشر أو غير المباشر على كثير من الشعوب، أن طريقهم إلى غايتهم هذه مملوء بالعقبات الأخلاقية السائدة في معظم المجتمعات الإنسانية، عمدوا إلى إلغاء فكرة المبادئ الأخلاقية واعتبارها خرافة من الخرافات السائدة، واستحدثوا نظرية الأخلاق المتطورة التي لا ثبات لها في مفاهيم الناس وأعرافهم. وبعد هذا وجدوا أن المبادئ الأخلاقية متمكنة في نفوس الناس نظرا إلى ارتباطها بعقيدة الجزاء الرباني التي أملتها تعاليم الأديان الإلهية، فعمدوا إلى إنكار حقيقة الجزاء ثم إلى إنكار الخالق جل وعلا، لأن الإيمان بالله وفق العقائد السليمة لابد أن يستدعي في نفس المؤمن الاتجاه نحو الحق والخير والفضل والإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله وجزائه. إنهم لم يجدوا وسيلة يدفعون بها الحشود البشرية إلى القيام بأعمال الظلم والقتل وسائر الجرائم التي تهدم غايتهم ما دامت هذه الحشود تؤمن بمبادئ الأخلاق الفاضلة والحق الثابت والجزاء الرباني، وما دام الخوف من الإثم يحجزهم عن ذلك، وما دامت عقيدة الإيمان بالله جاثمة على قلوبهم. من أجل ذلك نادوا بأن الدين أفيون الشعوب، وذلك ليسقوا أتباعهم بهذه العبارة أفيون الجريمة والظلم واستباحة القتل واستباحة كل قبيحة تعرفت عليها الأمم والشعوب، وليجرعوهم بها كؤوس الحقد والحسد والكيد بكل خير وفضيلة. وجاءت إعلاناتهم الكثيرة توضح مذهبهم الذي يستند إلى إلغاء الأخلاق والأديان والقوانين، واعتبروها أوهاما موضوعة لصالح طبقة. وفيما يلي طائفة من أقوال قادتهم: 1- جاء في البيان الشيوعي الذي أصدره معلم الشيوعية الأول اليهودي كارل ماركس ورفيقي إنجلز ما يلي: إن القوانين والقواعد الأخلاقية والأديان أوهام برجوازية تتستر خلفها مصالح برجوازية. 2- وقال إنجلز: إننا نرفض شتى المحاولات التي تحاول أن تفرض علينا أخلاقا تستند إلى المثاليات، ذلك لأننا نؤمن أن الأخلاق هي نتاج الأوضاع الاجتماعية، ولما كانت الأوضاع الاجتماعية متغيرة فإن مفاهيم الأخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يؤدي إلى تحقيق انتصار مبدأنا مهما كان هذا العمل منافيا للأخلاق. 3- وقال لينين: يجب على المناضل الشيوعي الحق أن يتمرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية. وقال أيضا: إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا على أن يغير أخلاقه وسلوكه وفقا للظروف مهما تطلب ذلك من كذب وتضليل وخداع، فإنه لن يكون مناضلا ثوريا حقيقيا. وقال أيضا: إن المناضل الشيوعي الثوري الحق هو ذلك الذي يبذل كل تضحية يفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعي، ولو تطلب الأمر التضحية بالأخلاق والكرامة والضمير. فالهدف المثالي الحق هو تحقيق المجتمع الشيوعي وتدعيمه. وقال أيضا: ويجب علينا أن نتوسل بكل أنواع الحيل والمناورات والوسائل غير القانونية لتحقيق أهدافنا الشيوعية. 4- وقال التليم: الأخلاق الصالحة في نظرنا هي تلك التي تيسر لنا القضاء على النظام القديم، وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي، ولا شيء غير هذا يمكن أن يسمى بالأخلاق الفاضلة. 5- وقال مالينكوف: إن الأخلاق الفاضلة في نظرنا هي كل الوسائل التي تؤدي إلى القضاء على النظام القديم، وإنما تؤدي في الوقت ذاته إلى تدعيم النظام السوفيتي. وقد أصبحت هذه الأقوال مشهورة شهرة تغني عن نسبتها إلى مصادرها، وقد ألح القادة اليساريون في العالم على محاربة الأخلاق والدين بهذا الشكل العنيف، لينزعوا من نفوس أتباعهم كل ما تبقى فيها من وجدان وكل ما خلفته الموروثات الفاضلة فيها، حتى لا تبطئهم عن ارتكاب أي جريمة في الشعوب متى كانت الجريمة سببا لتحقيق أهداف القادة اليساريين في استعباد الشعوب. وبعد هذه الأقوال التعليمية وأشباهها التي وجهها القادة الماركسيون إلى جميع الأحزاب الشيوعية في العالم، قامت التطبيقات لها على نطاق واسع. ففي عام 1923 ميلادية أعلن المؤتمر الشيوعي الذي عقد للبدء بالحرب ضد الأديان ما يلي: يوجد داخل اتحاد الجمهوريات السوفيتية 30 مليونا من المسلمين كانوا يعيشون إلى الآن دون أن يمسسهم شيء، كما أنهم يحافظون على عقائد باطلة وخرافات من العصور الوسطى لها صلة بالدين، وغايتها الإضرار بالثورة. وبعد أن نظرنا في هذا كله ودرسنا خصائص كل أمة على حدة، قررنا القيام بالخطط والتدابير الواجب عملها لإزالة هذه العقائد الباطلة من أوساط هذه الأمم. وكان من ثمرة هذا القرار الشيوعي منع التعليم الإسلامي داخل الاتحاد السوفيتي وإغلاق المساجد، حتى تم إغلاق 25,000 مسجد وتحويلها إلى مراكز لكثير من الأمور الحقيرة. وهكذا نجد في أقوالهم وأعمالهم التي لا تحصى عداء شديدا لعقيدة الإيمان بالله والتمسك بجميع المبادئ والتعاليم والأخلاق الدينية والإنسانية، والعمل على إطلاق الوحش البشري ليفتك في العالم، محققا مصالح القادة الشيوعيين في العالم وممهدا للصهيونية العالمية أن تحقق حلمها في إخضاع كل شعوب العالم لدولتها الخفية أو الظاهرة. الفصل 13: الغزو بالمذاهب الاقتصادية. مقدمة: حمل الغزاة إلى المسلمين مذاهبهم الاقتصادية، وأرادوا من المسلمين أن يتبنوها ويأخذوا بها ليسيروا في ركبهم ضمن هذا المجال، ولينحسروا فيه عن إسلامهم وتطبيقهم له وأخذهم بنظامه. وعلى الرغم من التباين الكبير بين المذهبين الاقتصاديين العالميين الغربي والشرقي، نلاحظ أن أنصار كل منهما يعادون الإسلام ويتخوفون من أن يسود نظامه أكثر بكثير مما يعادون المذاهب المباينة والمغيرة لمذهبهم مباينة كاملة. فالاشتراكيون العلميون الذين يسيرون في طريق معاكس تماما للرأسماليين يتخوفون من نظام الإسلام أكثر من تخوفهم من الرأسمالية، بل قد يشجعون الرأسمالية المفرطة في البلاد الإسلامية لتكون مناخا ملائما لانتشار الاشتراكية العلمية. والرأسماليون كذلك يتخوفون من نظام الإسلام أكثر من تخوفهم من الاشتراكية العلمية، بل قد يشجعون إقامة نظم الاشتراكية في بلاد المسلمين لكشف عيوبها بشكل واقعي ولينفروا الناس منها نفرة نهائية، ثم ليرتموا في أحضان الاستغلال الرأسمالي. وإذا علمنا أن وراء الرأسمالية العالمية قمة يهودية خفية، وراء الاشتراكية العلمية قمة يهودية كذلك، وعلمنا أن وراءهما معا مصلحة يهودية عليا، تعرف كيف تتصيد الفوائد المادية والسياسية من خلال صراع المذهبين المتعارضين، لم يخف علينا كثيرا سر معاداة أنصار المذهبين المتباينين للإسلام أكثر من عدائهما لبعضهما. وعلى الرغم من أن الإسلام يمثل النظام الوسط الحق بين المذهبين المتباينين، نجد أنصار كل منهما يغمضون أعينهم عنه إغماضا كاملا، ولا يريدون أن ينظروا إليه ولا أن يفسحوا المجال للشعوب حتى تراه فتتمسك به. وكلما قامت حركة توعية تكشف للجماهير محاسن نظام الإسلام، أو حركة تطبيق تعمل على إبراز هذا النظام بشكل واقعي ولو في جانب من جوانبه، تضافرت قوى الشرق والغرب لإحباط ذلك وعرقلة سبيله وتشويه مقاصده، ثم لا تسمح لأي تطبيق سليم أن يظهر، وإذا ظهر عملت بسرعة على إلغائه وجمعت ما يلزم من طاقات سياسية وغير سياسية لتفشيله، ودبرت له المكائد الكثيرة. وتتآزر في ذلك قوى أجنحة المكر الثلاثة، والقوى التي تسير في ركابها مع قوى المذاهب الاشتراكية التي تخضع لنظمها دول شرقية معروفة. فالإسلام هو الهدف الرئيسي المقصود بالمحاربة من كل هذه القوى مهما تصارعت وتعادت فيما بينها، مع أنه لا يحمل للناس جميعا إلا الخير وابتغاء السعادة والنجاح، ولا يدعوهم إلا إلى الحق والهدى. بين اتجاهين متباينين، بين اتجاهين متباينين بعيدين عن منهج الوسط الإسلامي. أراد أعداء الإسلام الواقفون في أقصى الاتجاهين أن يحتالوا على المسلمين ليزحزحوهم عن الوسط الحق. فالمفرطون في اتجاه اليمين من أعداء الإسلام يريدون أن يجذبوا المسلمين إليهم، والمفرطون في اتجاه اليسار يعملون بطاقات كبرى كي يجذبوا المسلمين إلى يسارهم. ومن المؤسف أنه ليس للإسلام في هذا العصر قوة مادية كبرى قائمة ذات كيان فعال في العالم تستطيع أن تثبت المسلمين في منهج وسط تثبيتا تطبيقيا، فضلا عن أن تجذب إليه من هم في مفرط اليمين أو من هم في مفرط اليسار. هذا هو واقع الإسلام بين نظامين اقتصاديين قائمين في العالم، وهذا هو واقع المسلمين بين أنصار هذين النظامين. وقد وقفت أسس نظام الإسلام الاقتصادي كالطود المنيع بفلسفتها المحكمة الكذة في العالم، الكفيلة بتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، والكفيلة بدعم قوة الدولة المسلمة دون أن تمس كيانها بأذى، والمنسجمة مع مبادئ العقيدة والعبادة والأخلاق الإسلامية وأهدافها، والمنسجمة مع نظم الإسلام الأخرى. وهذه الأسس تقع في دائرة الوسط بين أطراف تبعد كل البعد أو البعض عن المصالح العظمى التي يهدف إليها الإسلام. وأعداء الإسلام يحاربون تطبيق نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال حربا لا هوادة فيه، وهذه الحرب جزء من حربهم العامة للإسلام، وجزء من أعمالهم الكبرى التي يريدون منها إبعاد المسلمين عن تطبيق نظم الإسلام الكفيلة بتحقيق أفضل صور العدالة الممكنة في الواقع الإنساني، والتي من شأنها أن تجذب شعوب العالم إلى الإسلام وتضيف إلى صروح المسلمين الأولى صروح مجد جديد، وتعيد إليهم قوتهم ودولتهم الكبرى. وقد غدت أسلحة النظم الاقتصادية لأعداء الإسلام شرقيين وغربيين هي الوسيلة الهامة في هذا العصر للغزو الفكري والمادي الذي يغزون به المسلمين. وسبب ذلك أن معظم المسلمين يجهلون حقيقة نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال ولا يهتمون بتطبيقه. وقد غزت النظم الأخرى المناهضة لنظام الإسلام ميادين النشاط الاقتصادي في بلادهم، فهم يعيشون في وضع قلق ملفق مرقع بين الأنظمة المختلفة، فلا هو بالنظام الإسلامي ولا هو بالنظام الغربي ولا هو بالنظام الشرقي. وهذه المرحلة التي وصل إليها المسلمون في واقعهم التطبيقي مرحلة مساعدة جدا لتحقيق أهداف أعدائهم فيهم. إنها المرحلة التمهيدية التي تهيئ للغزاة فرصة الغزو الكاسح، لأن المنافذ الاقتصادية من أخطر المنافذ التي تعبر منها جيوش الأعداء حتى تصل إلى المقاتل التي تريد القبض عليها وإحكام غلها بإغلال الفولاذ. وأمام هذا الخطر الداهم المنذر بحلول المصيبة الكبرى، يجب على قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكشفوا للجماهير المسلمة حقيقة نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال بكل أسسه وتطبيقاته، وأن يستفيدوا من مرونة الشريعة الإسلامية في وضع أشكال تطبيقية لا تتعارض مع أسس الإسلام، كفيلة بأن توجد في بلاد المسلمين كل ازدهار اقتصادي وانتعاش اجتماعي، حتى تستطيع تطبيقاتهم الملائمة للإسلام أن تقف في وجه هذا الغزو الذي يحارب المسلمين وهم في عقر دارهم، والذي يحمل فيه بعض أبناء المسلمين أسلحة العدو الغازي ضدهم ويقاتلون به أهليهم وذويهم حماقة وجهلا وطمعا وغرورا. وسائل إيقاف نشاط غزو المذاهب المخالفة للإسلام. لإيقاف نشاط غزو المذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام في بلاد المسلمين، يجب على المسلمين أن يتخذوا وسائل الدفاع الكفيلة بصد أي هجوم يركزه أعداء الإسلام، ويجب عليهم أن يسدوا كل ثغرة يمكن أن يتخذها الغزاة معبرا لهم ينفذون منه إلى عقول المسلمين أو قلوبهم أو نفوسهم. ويبدو لي أن وسائل الدفاع يشترط فيها قبل كل شيء تسليح معظم المسلمين على اختلاف مستوياتهم المعاشية بالقناعات الفكرية الراقية التي تجعلهم واعين لنظام الإسلام تمام الوعي، قادرين على شرحه والدفاع عنه، متحمسين لتطبيقه. وبث هذه القناعات في عقول المسلمين وقلوبهم رهن بتحليل نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال كسبا واستثمارا وإنفاقا تحليلا دقيقا، وبتفصيله تفصيلا شاملا، وبصياغته صياغة ملائمة لأسلوب العصر، وبإبراز كمال النظريات الحكمية والأسس الواقعية التي بني عليها، ويكشف مصالح الناس العامة والخاصة المرتبطة بتحقيقه، وبمقارنته بالنظم الأخرى الإنسانية التي لاحظت جانبا من مصالح الناس وأهملت جانبا، ولم تعترف بالله الخالق البارئ المصور حاكما للناس مشرعا. وعقب استكمال تحقيق هذا الشرط تأتي مرحلة تحويل واقع المسلمين المرقع الملفق البعيد عن تطبيق نظام الإسلام تطبيقا صحيحا شاملا، وذلك بحمل المسلمين على تطبيقه بسلطان العقيدة وسلطان القانون والحكم. أما سلطان العقيدة فله في داخل قلوب المسلمين ونفوسهم قوة دافعة وقوة رادعة، وله من دعاة الإسلام الموجهين قوة مذكرة. وأما سلطان القانون فيتولاه الحكم الإسلامي المؤيد من جمهور المسلمين الرادع بسيف العدل والملزم بقوة السلطان. وحينما يتبنى الحكم الإسلامي تطبيقه فلا بد أن يطرح صيغة قانونية جديدة للنظم المالية بعد أن توضع على أسس إسلامية بحتة، مع العلم بأن أسس النظام الإسلامي المتعلق بشؤون المال تتسع لأي شكل تطبيقي متطور يتضمن تسهيل أعمال الناس المالية وتنشيط تقدمهم المدني وازدهار واقعهم الاقتصادي وانتعاش واقعهم الاجتماعي ومسايرة ركب المدنية الحديثة في أحسن صورة من صور تقدمها، مع الخلاص من عيوبها والسلامة من آفاتها وانحرافاتها شرقية كانت أو غربية، وتصليح المسلمين بالقناعات الفكرية الراقية التي تجعلهم واعين لنظام الإسلام تمام الوعي. لا يكفي فيه مجرد إثارة العواطف الإسلامية العامة والبكاء على أمجاد المسلمين المضيعة وتوجيه اللوم والنقد للجماهير المسلمة البعيدة عن تطبيق الإسلام، ولكن لا بد مع ذلك من تجنيد الطاقات الفكرية في العالم الإسلامي بكل الوسائل الممكنة للقيام بعملية تسليح المسلمين بهذه القناعات. ليس نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال من التعقيد بشكل يصطفي على تفهم الجماهير المسلمة له، ولكن الأنظمة الأخرى التي غزت عالمنا الإسلامي قد استخدم الغزاة في نشرها جميع أسلحة القرن العشرين الإعلامية وأسلحة أخرى غير إعلامية. ولكن الأنظمة الأخرى التي غزت عالمنا الإسلامي قد استخدم الغزاة في نشرها جميع أسلحة القرن العشرين الإعلامية وأسلحة أخرى غير إعلامية، فيها من الضغط الشديد على المسلمين ما تنهار أمامه الجدران المتآكلة في واقعهم. من أجل ذلك اقتضت ظروف المقاومة الحديثة مقابلة السلاح بمثله أو بما يقاربه، ومن أجل ذلك اقتضت الحرب الفكرية الحديثة تجنيد كل طاقات المسلمين الفكرية لإبراز نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال كسبا وإنفاقا واستثمارا بالأسلوب المشرق الذي تبدو الأنظمة الأخرى أمامه كما يبدو قزم قميء ضعيف أمام عملاق وسيم الطلعة ذي بأس شديد، أي تبدو كما هي في واقع حالها، ويبدو نظام الإسلام كما هو في واقع حاله. ومن الحسن في تجنيد هذه الطاقات الفكرية بذل الجوائز السخية للعاملين في هذا الميدان، وتشكيل اللجان المتنوعة من باحثين إسلاميين ومن ذوي علم واسع وخبرات طويلة في شؤون المال والاقتصاد والاستثمار في مختلف بلدان العالم الإسلامي، يرافقها مؤتمرات عامة للمناقشة والبحث، ثم تختم بلجان عليا للتنسيق والتصفيه، ثم يصدر عنها الإعلان النهائي بتحديد الأسس العامة لنظام الإسلام المتعلق بشؤون المال والتصفيات بمشاريع قوانين إسلامية تعالج مشكلات العصر المتعلقة بهذا الجانب من جوانب نظم الحياة. نظام الإسلام على قمة وعن يمينها ويسارها منحدرا. إن مثل الإسلام في عقائده ومبادئه ونظمه كمثل صراط مستقيم على قمة المفاهيم للحقائق الكبرى وللفلسفة الراقية لحياة الإنسان بدءا ومعاشا ومعدا، وهو الارتفاع الأسمى البارز من الخط الوسط. ولهذا الصراط الجانبان عن اليمين وعن اليسار، فمن تجاوز يمين الصراط أخذ يتجه منحدرا من وراء اليمين، ومن تجاوز يسار الصراط أخذ يتجه منحدرا من وراء اليسار. وغاية كلا الانحدارين السحيق المدمر البعيد عن الطريق الموصل إلى رضوان الله وسعادة الدارين الدنيا والآخرة، طريق الله الحق الذي يبدأ في دار الدنيا بالعمل الصالح والتزام شريعة الله، وينتهي في الجنة بالجزاء الأوفى عند مليك مقتدر كريم. وفي نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال نجد هذا الصراط الذي حددت شريعة الله جانبيه، وحذرت من تجاوز حديه، وأنذرت من تسول له نفسه المعصية والمخالفة بالخسران في الدنيا والعقاب في الآخرة. وفي المنحدر من وراء يمين هذا الصراط نجد شتى المذاهب الاقتصادية المسمى بالمذاهب الرأسمالية، وفي المنحدر من وراء يسار هذا الصراط نجد شتى المذاهب الاقتصادية المسمى بالمذاهب الاشتراكية. وليس الإسلام في نظامه شيئا من هذه ولا من تلك، ولكنه نظام فذ متكامل بذاته. ربما نجد في بعض أجزاء الأنظمة الرأسمالية شبها ببعض أجزاء منه، وربما نجد أيضا في بعض أجزاء الأنظمة الاشتراكية شبها ببعض أجزاء منه، ولكنه في مجموعه كائن مستقل ناضب بحياة راقية قوية. ولست أجد لهذا التشابه الجزئي بينه وبين أجزاء من الأنظمة الأخرى مثلا أقرب من التشابه الذي نلاحظه بين الإنسان المخلوق في أحسن تقويم وبين المخلوقات الأخرى المنحدرة عنه في المرتبة التكوينية انحدارا كبيرا. فلو أن جماعة من الذئاب المفترسة الغادرة حاولت أن تثبت أنها هي الكائن الأقوم بين الحيوانات، واستغلت قوة بطشها أمام عائلة بشرية ضعيفة منعزلة في طرف غابة الذئاب، وفرضت عليها أن تنضم إلى فصيلة الذئاب، أفيجعلها من فصيلة الذئاب ووجود التشابه بين الإنسان والذئب في أن لكل منهما عينين وأذنين ولسانا وشفتين، أم يظل الإنسان كائنا غير الذئب ولو كان بينهما التشابه في كثير من أجزاء الجسد؟ إن أحدا لا يمكن أن يقبل هذه الفرية المستندة إلى حجة هذا التشابه الجزئي. لكننا مع الأسف نجد في المسلمين من ينطلي عليهم مثل هذا التحوير والتحريف في الحقيقة بالنسبة إلى نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال والأنظمة الأخرى التي هي من أوضاع الناس. وأعداء الإسلام يحاولون أن يتصيدوا بعض المسلمين إلى اعتناق مذاهبهم بشبكة التشابه الجزئي بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى، فأصحاب النظم الرأسمالية يتصيدون بهذه الشبكة بعض المسلمين لتطبيق نظامهم، وأصحاب النظم الاشتراكية العلمية الملحدة يتصيدون بهذه الشبكة أيضا بعض المسلمين لتطبيق أنظمتهم الاشتراكية العلمية. وليس الإسلام في حقيقة نظامه المتعلق بشؤون المال باشتراكي ولا برأس مالي، وإن كان لكل منهما شبه ببعض ما في الإسلام. فالذي يقول رأس مالية الإسلام أو اشتراكية الإسلام معتمدا في ذلك على بعض التشابه الجزئي يقع تحت تأثير وهم كبير، وهذا القول شبيه في مضمونه بقول قائل ذئبية الإنسان، معتمدا في قوله هذا على وجود أجزاء متشابهة بين الإنسان والذئب كوجود العيون مثلا في كل من النوعين. وسبب الوقوع في هذا الوهم هو عدم تصور الوحدة التامة المتكاملة في نظام الإسلام المبينة في هيئتها التركيبية للأنظمة الأخرى. لذلك كان على الباحثين أن يعرضوا نظام الإسلام عرضا كاملا يبين حقيقته المستقلة الفذة التي اختارها الله في شريعته لعبده، وشاعت المخالطات الخطيرة التي أخذ يطلقها كل من يحاول صبغ الإسلام بصبغة مذاهبهم ليسهلوا نفوذ مذاهبهم إلى صفوف المسلمين دون أن تصطدم بعقبة معارضة المسلمين لها بوصفها تناهض مبادئ الإسلام وتسعى إلى تقويض دعائمه. وحاول أنصار كل مذهب من هذه المذاهب أن يجد في الإسلام تأييدا لجانب من جوانبها ليلبس بذلك على المسلمين ويجعل الإسلام وكأنه صاحب هذه المذاهب أو أنه الموافق عليها. وفي دوامة هذه المغالطات الرامية إلى تشويه حقيقة الإسلام واصطناع الجو الملائم لتسلل المذاهب المخالفة له إلى صفوف المسلمين، نجد مثلا في مجموعة المذاهب الاقتصادية المتعارضة في العالم أن أنصار المذاهب الرأسمالية في البلاد الإسلامية يختبئون وراء الإسلام ليحميهم من هجمات أنصار المذهب الاشتراكي ويدروا عنهم ضرباته بحجة أن الإسلام يعترف بالملكية الفردية ويحميها ويفسح مجال حرية العمل والكسب والتجارة ولا يسد أبواب المنافسة الشريفة في تحصيل الثروات. كما أن أنصار المذاهب الاشتراكية يقدمون الإسلام إلى الصف الأول في معركتهم مع أنصار المذاهب الرأسمالية بحجة أن الإسلام يحتوي على مبادئ اشتراكية تتجه إلى تحقيق العدالة بين الناس. وبين صراع الرأسماليات والاشتراكيات التي يزج كل منها بالإسلام في أتون معركاتهما، يتلقى الإسلام في بلاد المسلمين معظم الضربات، مع أن الإسلام بريء من الفريقين المتصارعين، وأي منهما انتصر فالإسلام خاسر. وإن صح وجوده في حلبة الصراع فإما أن يكون فريقه وحده ضد الفريقين معا، وإما أن يكون حكما عدلا يسجل على كل فريق منهما خطأه وصوابه ويحاول أن يرد كل مخطئ إلى وجه الصواب. ولكن مسكين هذا الحكم العدل ذو العقل الراجح الناضج في جسم واهم ضعيف لا يستطيع ولا يقوى على كبح جنون المتصارعين، وقد تأمرت عليه أندية الفريقين ليقوضوا دعائم مدرسته القديمة التي لو تهيأ لها أن تنهض نهضة حديثة لأخذت بطولة العالم. مسكين هذا الحكم العدل على الأنظمة العالم، يتترس به الرأسماليون في بلاد المسلمين فيتلقى ضربات الاشتراكيين على الرأسمالية، ويتترس به الاشتراكيون فيتلقى ضربات الرأسماليين على الاشتراكية. فمن للإسلام يحمله باسمه الحقيقي وتطبيقه الحقيقي حتى يستطيع أن يصرع به سائر الأنظمة في العالم وينال به كأس البطولة التاريخية التي لا ينافسها منافس على مر العصور مع سعادة الدنيا للفرد وللجماعة الإنسانية، وسعادة الأخرى بالظفر برضوان الله والجنة والنجاة من سخط الله والنار. إن الإسلام الرأسمالي وفق مفهوم الرأسماليين إسلام مزيف، أرادوا أن يروجوه في صفوف المسلمين ليختلط عليهم أمر دينهم ويقبلوا بالزيف الرأسمالي الدخيل الذي أرادوا له أن يحل محل الأصل العربي الإسلامي ويمحوه من الفكر والتطبيق. وأن الإسلام الاشتراكي وفق مفهوم الاشتراكيين إسلام مزيف، أرادوا أن يروجوه ضمن صفوف المسلمين ليختلط عليهم أمر دينهم ويقبلوا بالزيف الاشتراكي الدخيل الذي أرادوا له أن يحل محل الأصل الإسلامي ويمحوه من الفكر والتطبيق. فاحملوا أيها المسلمون إسلامكم حقا نقيا سليما من كل زيف لتنالوا به بطولة العالم أجمع. قدوم المذاهب الاقتصادية المخالفة لنظام الإسلام. قدمت إلى بلاد المسلمين جيوش المذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام والغازية لعقول وعواطف المسلمين الجاهلين بحقيقة النظام الإسلامي المتعلق بشؤون المال، فاصطدمت بالحركات الإسلامية الواعية المجردة من الأسلحة المادية الفعالة، وأخذت هذه الحركات تنشط في حدود إمكانيات الدعوة التباينية التي لديها بما يشبه أعمال الصيانة والترميم والمكافحة. وقد ظفرت هذه الحركات الإسلامية بأن تصون معظم جماهير المسلمين عن أن تخدعها مغريات جنود العدو المنبثين داخل الصفوف بحجة أن هذه المذاهب الاقتصادية الغازية معادية للإسلام، ولكنها لم تظفر بصيانة عقول الجماهير المثقفين لأنها كانت بعيدة عن مواقعهم الاجتماعية ومواقعهم الفكرية، فلم تتخذ لصيانتها الوسائل الحديثة القادرة على مجابهة أسلحة جيوش الغزو الفكري القادمة في أقنعة العلوم المادية التي أحرزت أوروبا فيها السبق الباهر. وأثر الغزو الفكري له أثره في عقول حشد من المثقفين بالثقافات المعاصرة البعيدين عن الثقافة الإسلامية الصحيحة والمقبلين على تسلم مراكز الإدارات والتوجيه والمؤسسات الخاصة والعامة. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وتعكس هذه التعاليم الاجتماعية ما كان عليه العرب من تأخر وبعد عن المدنية قبل ظهور الإسلام، كما